لما فيه من الصلاح. وبالجملة فمن تأمل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملاته للخلق، مسلمهم وكافرهم، قريبهم وبعيدهم، من لين الجانب والسماحة التامة والخلق العظيم، بالعفو عن أهل الجرائم وتأليف الخلق للدخول في دين الإسلام، وإعطاء المؤلفة قلوبهم ليسلموا ويقوى إيمانهم، وتركه كل ما فيه تنفير، حتى أنه صلى الله عليه وسلم يترك الأفضل الأكمل ويفعل ما دونه مراعاة لقلوب الخلق. وقد كان هم في بنيان الكعبة على قواعد إبراهيم، فقال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت قواعد الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم. فمن تأمل هذا عرف أنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، فإذا علمت ذلك عرفت أن من أهم قواعد الدين وأجل شرائع المرسلين النصيحة لكافة الأمة، والسعي في جمع كلمة المسلمين، وحصول التآلف بينهم، وإزالة ما بينهم من التباغض والتشاحن والإحن، وأن هذا الأصل من أعظم معروف يؤمر به، وإضاعته من أعظم منكر ينهى عنه، وأن هذا من فروض الأعيان اللازمة لكل الأمة وعلمائها وولاتها وعوامها، بل هي قاعدة لا يتم الإيمان إلا بها، فتجب مراعاتها علما وعملا. وإنما كان الأمر كذلك لما في ذلك من المصالح الدينية والدنيوية التي لا يمكن حصرها، وفي إضاعته من المضار الدينية والدنيوية ما لا يمكن عدها، فلذلك عقدت لهذا فصلين. قرر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أصلا عظيما من أصول الديانة، وهو مدح الاجتماع وذم الافتراق، وابتدأ بيانه بذكر أن الله عز وجل لما خلق الخلق فأمرهم بعبادته جعل ما أمرهم به على درجات متفاوتة، فمنها شرائع هي أصول ضرورية لازمة للعبد، ومنها أحكام دون ذلك، ومنها قواعد كلية تطرد في أبواب الديانة وتلتئم فيها أحكام متفرقة، ومنها ما هو وسائل إلى تلك المقاصد، وهي تجتمع جميعا في بيان أن غاية الشريعة العظمى هي تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، فالشريعة الغراء مبنية على هذا، بل ذهب أبو محمد بن عبد السلام إلى أن الشريعة كلها مبنية على جمع المصالح، وأن ذكر درء المفاسد إنما وقع على وجه التبع، فإن طلب تحصيل المصالح يستدعي بالضرورة طلب وأد المفاسد المسمى في عرف الأصوليين والفقهاء بدرء المفاسد. ومن جملة ما رغب الشرع به من تلك المصالح المطلوب تحصيلها وتكميلها الحث على الاعتصام بحبل الله عز وجل واتفاق كلمة المسلمين وائتلاف قلوبهم، فإن هذا أصل أصيل وركن أتيل من مقاصد الشرع التي أبدى فيها الشرع وأعاد بطرائق عدة ومسالك متنوعة. فمن جملة ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أصلا فيه، وهو قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله له معنيان، أحدهما عام وهو دين الله الذي هو الإسلام، والآخر خاص وهو كتاب الله، وهما معنيان متلازمان، فمن اعتصم بكتاب الله اعتصم بدينه، ومن اعتصم بدينه اعتصم بكتابه، إلا أن حبل الله يأتي تارة في خطاب الشرع أو كلام الصحابة والتابعين على إرادة المعنى العام، ويأتي تارة أخرى على إرادة المعنى الخاص. والآية المذكورة كما سبق آنفا أصل في الأمر بالاجتماع، أعني قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإن الآية تتضمن شيئين، أحدهما الأمر بالتمسك بحبل الله عز وجل والاجتماع عليه، وأكد طلب الاجتماع بقوله تعالى جميعا تنبيها إلى عدم تخلف أحد منهم، وسياق الآية متسق دونها، فلو قيل واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا وقعت الجملة موقعها من البيان، لكن لما أدخل فيها ذكر قوله تعالى جميعا كان إدخاله تنبيها إلى ضرورة الاجتماع عليه، فإن التمسك الصادق هو الذي يقارن أهله اجتماعهم وائتلاف قلوبهم عليه، والثاني النهي عن التفرق في قوله تعالى ولا تفرقوا، والنهي للتحريم كما هو مقرر في أصله. ثم ذكر المصنف نهي الله عز وجل عن التنازع وأنه ينشأ منه الفشل في قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فما تنازع المسلمون خاصتهم وعامتهم إلا أورثهم ذلك التنازع الفشل الذريع المبادر إليهم، فالنجاح والفلاح لا يجامع التنازع وإنما يجامع التنازع الفشل فهو المقارن له، فلا يوجد التنازع إلا ويقارنه الفشل. وفي الآية تصريح بالنهي عن التنازع وأنه مذموم مدحور في الشرع، فإن قال قائل فقول الله سبحانه وتعالى وإن تنازعتم في شيء فردوه، فإن قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إذن بالتنازع فلا يكون منهيا عنه، فما الجواب؟ واضح؟ واضح الإشكال؟ ليس بإشكال لكن سمها إيش؟ ذكر حقيقته؟ نعم، أن قوله سبحانه وتعالى وإن تنازعتم في شيء خبر عن وقوعه قدرا لا إرادته شرعا، وقوله تعالى ولا تنازعوا خبر عن حكمه الشرعي وأنه منهي عنه، فجريانه قدرا لا يؤذن بتسويغه، فلا تكون الآية المذكورة مرشدة إلى تسويغ التناسع وإباحته وأنه لا محذور فيه، لأن قول الله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا صريح في النهي عنه، فإنه واقع في الوضع اللغوي على صورة النهي المتفق عليها في لسان العرب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى امتنان الله عز وجل على المؤمنين بتأليف قلوبهم، فقال وألف بين قلوبهم، وكانت هذه الألفة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ورحمته صلى الله عليه وسلم لهم، فبرحمته صلى الله عليه وسلم لهم اجتمعوا وائتلفوا على الحق الذي دعاهم إليه. وهذه الآية أصل لما ذكرته آنفا من أن المقصود في الشرع حصول ألفة القلوب، وأما ما يذكر من أمر الوحدة الإسلامية فإنها ليست في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام متقدم أهل العلم، وإنما هو شيء يوجد في الخيال ولا يوجد في الأعيان، وإنما المطلوب شرعا الممكن وقوعه قدرا هو حصول الألفة كما أمر الله سبحانه وتعالى بها، فالمأمور به شرعا هو الألفة الإسلامية، أما الوحدة الإسلامية فسراب لا وجود له. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما بينه الله عز وجل من حال المنافقين وأنهم متفرقون، كما قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وإذا كان التفرق حال أهل النفاق فإن الاجتماع والائتلاف حال أهل الإيمان، فإن الأحوال الإيمانية تباين أحوال أهل النفاق. ثم ذكر من أوصاف المؤمنين أنهم رحماء بينهم، فكل واحد منهم يرحم أخاه بما يبديه له من المعاملة بينه وبينه، وليس المقصود بالرحمة مجرد وجود الشفقة، فإن وجود الشفقة رحمة في مقام، كما أن وجود التعنيف والتأديب رحمة في مقام آخر، واعتبر هذا فيما شرعه الله عز وجل من الحدود الشرعية المتعلقة بالذنوب المقدرة شرعا كالردة والزنا وغيرها، فإن وضع تلك الأحكام لا يراد به إهانة الخلق وابتذال كرامتهم، وإنما المراد به رحمتهم بإخراجهم من حمأة الذنوب التي تلطخوا بها، بتطهيرهم إلى ما ينقلهم إلى حال إيمانية أكمل، وذلك فيما شرعه الله عز وجل من الحدود. فما يبدر في الأحكام الشرعية من الغضب والتعنيف في مقام لا يخالف الرحمة، بل هي الرحمة المناسبة لتلك الحال. ثم ذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سورة التوبة بقوله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكان صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، والمقتدي به حقيق أن يكون له حظ من رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين. ثم ذكر ما أمر الله عز وجل به من الاقتداء به في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن التأسي به كون العبد رحيما رؤوفا بإخوانه من المؤمنين. ثم ذكر ما جاء في الكتاب من الأمر بالتعاون على البر والتقوى والحذر من التعاون على الإثم والعدوان، ثم قرر أن من أعظم البر السعي في جمع كلمة المسلمين واتفاقهم بكل طريق، كما أن السعي في التفريق بين المسلمين من أعظم التعاون على الإثم والعدوان. ثم ذكر طرفا من حال الرسل الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه، وما اتفق لهم من نصحهم أممهم بالاجتماع وتحذيرهم من الاختلاف والتفرق. ثم ذكر أحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق المفضي إلى الفساد، كنهيه صلى الله عليه وسلم عن التحاسد والتباغض والتشاحن والتبادر إلى آخر والتدابر إلى آخر ذلك، وما فيها أيضا من أمره صلى الله عليه وسلم بالنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، ومن أعظمها النصيحة لهم فيما يؤلف بين قلوبهم. وأورد من جملة ذلك الأصل الكلي الذي تواتر عنه صلى الله عليه وسلم من النهي عن الخروج عن ولاة الأمر، والسمع والطاعة لهم وإن ظلموا وإن عصوا، لما في الخروج عليهم من الشر العظيم، فإنه لا يلتمس أحد إزالة شر من الشرور القائمة بالخروج على الإمام المنصوب إلا كان ما يتولد بعده من الشر أعظم، ذكره أبو العباس بن تيمية في منهاج السنة النبوية وتلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين. وهذا الأصل الذي شيدته الشريعة لا يراد به حفظ السلاطين، وإنما يراد به حفظ جماعة المسلمين، فلا يستقيم أمر جماعة المسلمين إلا بولاية يرد إليها تدبير الأمر، وذلك المتولي هو قائم بأحد المقامات التي يناب فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مقام النبي صلى الله عليه وسلم فيه منازل عدة، ففيه مقام الإمامة ومقام الإفتاء ومقام التعليم ومقام القضاء، وكل واحد من هذه المقامات صار في الأمة من يتولى تدبيره والقيام به، فمن تولى أمر الناس بولاية الإمامة فهو نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، والواجب عليه أن يقوم فيهم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به، فإن عدل وظلم وجار ولم يخرج من الإسلام فقد أمرت الشريعة بالصبر عليه ونهت عن الخروج عليه، لا لأجل سواد عينيه ولا لحفظ كرسيه، وإنما لحفظ جماعة المسلمين. فالمقاصد العظمى من الأمر بالسمع والطاعة لا يراد بها حفظ أحد من الخلق، بل المراد حفظ المسلمين كلهم. ومن ظن لجهله أن المراد بها إقامة عروش الظلم والجور فذلك من سوء الظن بأحكام الله سبحانه وتعالى. وكثير من المتكلمين في هذه المسائل اليوم يقعون في سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وربما بدر من كلامهم ما يتضمن أن غير الشريعة خير للناس من الشريعة، حتى قال قائلهم إن أودى المسلمين اليوم لا يقام ولا يحفظ إلا بالأنظمة الموجودة في العالم الغربي مما يسمى الديمقراطية، وهذه مقالة عظيمة إن اعتقدها قائلها فهي مقالة كفرية، لأن الله سبحانه وتعالى لما جعلنا مسلمين أنزل علينا كتابا عظيما وصيرنا في دين كافل كامل كافل بإصلاح أحوال الناس في دينهم ودنياهم، فلا ينبغي أن ينجرف المرء ولا سيما طالب العلم وراء الدعوات التي تظهر، فإن لكل طبل قارع ولكل زمان خطيب، ولكن الذي يبقى هو دين الله عز وجل الذي لا يتغير ولا يتبدل، فينبغي أن يعرف المرء ما في الشرع الحكيم مما يتعلق بهذه المسائل ثم ينزله منزلته دون غلو ولا جفاء، ولا يتمكن المرء من ذلك إلا بالاقتداء بالعلماء الراسخين. وأما أن يجري وراء كل هيئة تصرخ في أطراف العالم الإسلامي فيجلب بخيله ورجله وراءها دون تبين، فإنه سيذكر يوما من الدهر قول الشاعر: ستعلم إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. وهذا حال الفتن، فإنها إذا أقبلت خفيت وغمضت على عامة الناس ولا يتبينها إلا العالم الراسخ، فإذا ذهبت عرفها كل أحد، فالسلامة في معرفة أحكام الشريعة المتعلقة بهذه الأبواب، ومن لم يكن له نزع حسن منها فعليه أن يتقيد بما عليه العلماء الراسخون، وهم في كل بلد بحمد الله ظاهرون، فكما أن المتولين في البلاد الإسلامية لا يجهلون فيعرف أن حاكم هذا البلد هو فلان ابن فلان، فكذلك العلماء الصادقون في كل بلد لا يجهلون وتعرفهم عامة الناس قبل خواص الخلق. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في بعض مفاسد الاختلاف والتنازع والتباغض والتهاجر ومضارها. لا يستريب عاقل أن الله تبارك وتعالى لم ينهنا عن أمر من الأمور إلا وفيه من المفاسد العامة والخاصة ما أوجبته حكمته ورحمته. فأول مضار التشاحن والاختلاف إضاعة هذا الأصل العظيم ومعصيته الله ورسوله الموجب للعقاب وحرمان الثواب، ونقصان الإيمان وحصول الحسرة والخسران، إهمال ما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ومنها ما يترتب عليها من الاقتتال والاختصام والموالاة والمعاداة التي تجعل المسلمين فرقا، كل فريق يريد نصرة قوله بحق أو باطل، فيحصل بذلك من ارتكاب الخطأ والضلال والهوى من المفاسد العامة والخاصة ما لا يعلمه إلا الله، ويترتب على ذلك ترك الحق الذي مع المنازع نصرة للهوى وبغضا للشخص الذي جاء به، فيوجب له بغض ما معه من الحق، ويحصل بسبب ذلك من الغيبة والنميمة والسعاية ما هو من أكبر المعاصي، ويتحير مريد الهدى حسن القصد إذا كان قليل البصيرة فلا يهتدي لسبيله ولا يدري أي الطائفتين يتبعه في قيله، ويجد سيء القصد المتبع لهواه مجالا يجول فيه بأعراض العلماء والصالحين وولاة أمور المسلمين، فينتسب بقوله لطائفة ويتلبس بلباسها على قلب منافق مكار مخادع، فيتوصل بذلك إلى مقاصده الخبيثة، ويبذل في قلوب من انتسب إليهم ما يقدر عليه من البذور التي تنتج الخزي والفضيحة، وليس الأسف على هلاك من هذا شأنه وهذا غاية قصده، فإنه بسبيل من هلك، وإنما الأسف كل الأسف لمن يلقى إليه سمعه ويمكنه من قلبه ولبه ويصغي إليه ظانا نصحه وهو في الحقيقة أكبر عدو غاش. هذا بعض ما أنتجته الاختلاف ومنها أنه يستدرج بالمفترقين إلى المباعدة والمهاجرة حتى لا يتعلم بعضهم من بعض ولا ينصح بعضهم بعضا فيضيع من المصالح التي هم بصددها لو كانوا مجتمعين ما هو من أهم الواجبات وأكبر القربات وأجل الطاعات إلى غير ذلك من طمع أعدائهم بهم لتفرق كلمتهم وتشتت أمرهم. لما قرر المصنف رحمه الله تعالى أن الشريعة جاءت بالأمر بالاجتماع والنهي عن الافتراق بين رحمه الله تعالى في هذا الفصل بعض مفاسد الاختلاف والتنازع والتباغض والتهاجر، لأن كل منهي عنه شرعا فلا بد أن يتضمن مفسدة أو أكثر، ومن جملة ذلك الاختلاف والتنازع فإنه منهي عنه وفيه جملة من المفاسد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها إضاعة هذا الأصل العظيم وهو إقامة الجماعة وألفة القلوب، فإن التنازع والتباغض يؤول إلى افتراق المسلمين واختلافهم، وإذا افترق الخلق منهم وإذا افترق الخلق صاروا في حال مفارقة لما أمرت به الشريعة، وصار لهم حظ من قول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، والمراد أنك لست أيها الرسول صلى الله عليه وسلم منهم في شيء على الدين الذي جئت به، فإن الدين الذي جئت به يأمر بالاجتماع ويحذر من الافتراق. ومن تلك المفاسد ما يترتب على الافتراق من خصومة ومعاداة واقتتال تجعل المسلمين فرقا وأحزابا كل حزب بما لديهم فرحون، ويترتب على ذلك أن كل منتسب إلى حزب منهم يسعى إلى نصرة ما هو عليه، فإن حبك الشيء يعمي ويصم، وإذا أشربت القلوب حب قول من المقالات وتحزبت عليه فإن من يقوم في نصرته يجلب بخيله ورجله ابتغاء رفعة هذا القول ومن يدين به، فيكون من أسباب ذلك تقوية قطع أواصر الصلة بين المسلمين وتأكيد افتراقهم إلى أحزاب وطوائف يعادي بعضها وبعض بعضا، ومنها أن وقوع هذه الخصومة يؤول بأهلها إلى المباعدة والمهاجرة، فهم يفترقون ثم يتصارمون فيهجر بعضهم بعضا ويقطع بعضهم بعضا ويولي بعضهم بعضا ظهره ولا يقبل أحد منهم على أخيه، فتنقطع منافعه المنافع بينهم، فلا يتعلم بعضهم من بعض ولا ينصح بعضهم بعضا، فتضيع بذلك مصالح عظيمة هي من أهم الواجبات وأكبر القربات كما قال المصنف، فيحتجب عن كل طائفة من الخير بقدر ما عند الطائفة الأخرى، فتترك هذه الطائفة الخير الذي عند تلك لعدم تمكنها من أخذه، وبالمقابل تكون تلك الطائفة على حال تقابلها فتترك ما عند تلك الطائفة من الخير، والإسلام جاء بالخير كله، فمن أراد أن يصيبه أخذ الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما بعده من أنواع الإسلام التي أحدثها الناس، فإن الناس لا يزالون يحدثون أنواعا من الإسلام يلبسونها أثوابا يحبونها ويميلون إليها، وكل حزب بما لديهم فرحون، فمستقل ومستكثر، ومن أراد أن يكون على الإسلام الكامل فلينظر إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم وليعمل أصوله الجوامع في حياته الخاصة والعامة، فإنه يكون على الدين المرتضى، فإن ذهب إلى غيره فإنه يكون على بعض الدين، كالحال الواقعة بين المسلمين اليوم، فإنهم توازعوا في كثير من البلاد بينهم دين الله عز وجل، فصارت كل طائفة منهم تنوء بحمل قدر من الدين تجعله الأصل وتعدم ما سواه، وتقابلها طائفة أخرى تجعل ما تحمله أصلا وتعدم ما سواه، وكل طائفة عندها من الحق بقدر ما يوافقه من الأدلة، وعندها من الباطن ترك ما سواه من الدين وإعدامه وعدم رفع الرأس إليه،

ويتحمل في ذلك المشاق ويبذل جهدهم وطاقتهم في تحصيل التواد والتحاب بين المسلمين، وثانيها أن يجتهدوا في مقابلة الإساءة بالإحسان، فمن عاملهم بالسوء عاملوه بالإحسان، وثالثها أنه يجب عليهم إذا رأوا صاحب هوى يريد أن يشق عصا المسلمين ويفرق بينهم أن يقمعوه وينصحوه ولا يلتفتوا إلى قوله، فيكشفوا بنور الحق زيف الباطل، ورابعها أن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعها، خصوصا ما يصدر عن رؤساء الدين والعلماء وطلبة العلم، فإن المرء لا ينفك عن عورة تلحقه وهي الزلة التي يتردى فيها، فيجب أن تحفظ له حرمته وتوقر رتبته ويقال من عثرته فتستر زلته. ثم استطرد الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر علامات الخير والشر التي يعرف بها العبد ويتميز بها المتكلم في مثل هذه المسائل، فإن الكلمة الواحدة يتكلم بها رجلان يريد بها أحدهما محض الحق ويريد الآخر أبطل الباطل، ويدل على كل سيرته وما يدعو إليه، ذكره أبو عبد الله ابن القيم في إعلام الموقعين. فالكلمة التي تنشأ في مثل هذه الوقائع تكون مشتركة بين رجل مريد الحق ناصر له وبين رجل مبطل يلوك لسانه للفرقة ونصب الخلاف بين المسلمين. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما جاء من الوعيد الشديد في التعرض لعورات المسلمين، وهذا عام فيهم، وإذا كان في أهل الرئاسة الدينية من العلماء وأهل العلم فإنه أشد وأشد قبحا، وهو علامة على معاداة الله عز وجل، لأن أهل العلم هم أولياء الله عز وجل وولايتهم له بما اختاروه من الانتساب إلى شرعه تعلما وتعليما وتفهما وتفهيما وسعيا لنفع الخلق في هذا الباب. ثم ذكر كلاما عظيما فيما تحصل به ولاية الله عز وجل، وأنها إنما تحصل للعبد بقدر ما يكون عنده من القيام بأوامر الله سبحانه وتعالى، فالناس في ذلك درجات مختلفات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل العلم ألا يجعل الاختلاف بينهم في المسائل الدينية التي لا يخرج المخالف فيها إلى البدع أو الشرك سببا وداعيا إلى التفرق وتشتيت القلوب وموجبا للقدح والطعن بسببها والموالاة والمعاداة عليها، فإن هذا ظلم وتعدي لا يحل بإجماع المسلمين. فما زال السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم يختلفون في مسائل الدين، ولا ينكر بعضهم على بعض، ولا يوجب بعضهم على بعض أن يتبعه وإلا ضل له، فإن هذه مرتبة لا تصلح إلا للرسل، فهم الذين يضلل مخالفهم، وأما من عداهم فلم تضمن له العصمة. ومن رحمة الله بعباده أن جعل اختلاف هذه الأمة رحمة ليثيب المصيب ويعفو عن المخطئ، واتفاقهم حجة ونجاة وعصمة. فالواجب على أهل العلم أن يبذلوا جهدهم بتحري الحق والصواب، وألا يضللوا المخالف لهم مثلهم أخطأ أو أصاب. وهذا في جميع المسائل التي تعارضت فيها أقوال سلف الأمة بحسب ما أداهم إليه اجتهادهم، وذلك مثل من يرى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، لا يجوز له القدح في من يرى أن ما لم يبلغ قلتين ينجس بمجرد الملاقاة وبالعكس، وكذلك من يرى أن الماء المستعمل في رفع الحدث يصير طاهرا غير مطهر لا يضلل من يراه طاهرا مطهرا وبالعكس، ولا من يرى أن الصلاة في الثوب النجس ناسيا تعاد على من لا يرى الإعادة وبالعكس. ولا من يرى وجوب صوم ليلة الثلاثين من شعبان في الغيم على من يرى استحباب الفطر أو إباحته ولا العكس، ولا من يبيح فعل النوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي على من يمنعها وبالعكس، وأمثال هذه المسائل التي لم يزل الخلاف فيها بين السلف وإلى الآن. فلا يحل لمن يرى أحد القولين فيها أن ينكر على غيره على وجه القدح به، فإن هذا ظلم لا يجوز، بل وظيفة أهل العلم في مثل هذه المسائل الخلافية أن يبينوا ما يرونه أنه الصحيح بحسب قدرتهم بالدليل الشرعي الذي هو الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار بالقياس، والحكم بضعف القول الآخر بالدليل الشرعي وأن يردعوا من جعل هذا الخلاف سلما للاختلاف لأنه بعيد عن الإنصاف. نعم، إن ظهر من أحد من أهل العلم مخالفة بينة لدليل شرعي صريح فإنه يجب نصحه ويبين له الدليل الشرعي بأقرب الطرق، ولا يجعل تأنيبه أو غيبته في المجالس بدلا من نصحه، فليست هذه طريقة أهل الإنصاف، بل طريقتهم النصيحة سرا وعدم إشاعة الفاحشة. وبالجملة، فالواجب على أهل العلم وغيرهم السعي في معرفة الحق والاجتهاد في تنفيذه والعمل به والتعاون على ذلك، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه سواء وافقه أو خالفه، فكما أنه إذا وقع منه خطأ أو زلل لم يحب اطلاع أحد عليه بل يحرص على ستر نفسه، فكذلك ينبغي أن ينزل أخاه منه بهذه المنزلة، وأن يحمل ما يصدر منه على أحسن محمل، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن كان عمله مع إخوانه هكذا ستر الله عليه بأسباب يعلمها وأسباب لا يعلمها سترا لا يحصل لمن لم يكن بهذه المثابة، فكما تدين تدان جزاء وفاقا. فنسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوال المسلمين ويؤلف بين قلوبهم ويهديهم سبل السلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وسلم. ختم المصنف رحمه الله تعالى رسالته ببيان أصل عظيم يجب الاعتناء به، وهو أنه يجب على أهل العلم أن لا يجعلوا الاختلاف بينهم في المسائل الدينية داعيا إلى التفرق وتشتت القلوب وموجبا للقدح والطعن بسببها والموالاة والمعاداة، ومحل ذلك عندهم هو المسائل التي تقبل الاجتهاد، أما المسائل التي لا تقبل الاجتهاد فليست محلا لذلك. ولأجل هذا قيد المصنف عبارته فقال أن لا يجعل الاختلاف بينهم في المسائل الدينية التي لا يخرج المخالف فيها إلى البدع أو الشرك، وإنما يكون كذلك ما تعلق به الاجتهاد. أما ما امتنع الاجتهاد فيه من أصول الدين العظام وقواعده الجليلة فمثل ذلك القول فيه له مقام آخر. وإنما أراد المصنف تأكيد آصرة الأخوة الدينية والمحبة العلمية فيما يجري من الاختلاف في المسائل التي لا تقبل الاجتهاد، وبهذا في المسائل التي تقبل الاجتهاد، وبهذا التقرير يتبين تقييد إطلاق مشهور وهو قول بعضهم لا إنكار في مسائل الخلاف، فإن هذا الإطلاق لا يوافق دلالة القرآن والسنة إلا أن تكون أل للعهد يراد بها المسائل الاجتهادية، والمخرج أن يقال لا إنكار في المسائل الاجتهادية فهي التي لا ينكر فيها، وأما المسائل غير الاجتهادية فإنه ينكر فيها. وإذا علم أن المسائل الاجتهادية لا إنكار فيها فمحل ذلك العلم دون العمل، والمراد بالعلم أن من عمل مجتهدا في مسألة من المسائل الاجتهادية فلا ينكر عليه عمله، وأما من جهة العلم فإنه ينكر عليه إذا كان مأخذه ضعيفا واهنا عند من يرد عليه، فلم يزل الناس هكذا، فيكون المتحصل من القاعدة المقبولة شرعا أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد بالنظر إلى العلم بالنظر إلى العمل دون العلم، لا إنكار في مسائل اجتهاد بالنظر إلى العمل دون العلم، والمراد بالعمل قيامه بذلك وتحققه به، وأما العلم وهو اختياره تلك المسألة فلمن خالفه بدليله أن يرد عليه وأن يبين ضعف قوله، فلم يزل الناس كذلك كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وبتمام هذا نكون قد أتينا على هذه الرسالة المستطرفة عظيمة النفع، اكتبوا طبقة السماع فيها سمع علي جميع هذا الكتاب لمن سمعه بقراءة غيره في مجلس واحد وأجزت له روايته عني، واكتبوا تقدير الليلة التي ختمنا فيها وهي ليلة الجمعة 17 من ذي الحجة 33 بعد 400 والألف. وبهذا نكون قد فرغنا من دروس هذا اليوم، سائلا الله عز وجل أن نلتقي في مقام قريب ولقاؤنا القريب إن شاء الله تعالى في يوم عاشوراء، والدرس القادم إن شاء الله تعالى في المسجد النبوي في يوم عاشوراء، وربما يكون أيضا ذلك اليوم في المسجد الحرام، لكن الأصل فيما يتعلق بالمسجد النبوي أنه في يوم عاشوراء، وغالبا يكون بعد العصر وبعد المغرب. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.